بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه، قال: وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي على عالم بالحظر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي، ولو كان ذا فسق وجهل، وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية واحددي، وبالعلماء يختص ما اختص علمه بهم وبمن يستنصرون به قدي. قال: وأضعفه بالقلب ثم لسانه، وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا البيت الذي نحن بصدده الآن يتعلق بدرجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل لهذا الأمر ضوابط وحدودا لا ينبغي تجاوزها، وأكثر ما يقع من خلل إنما هو ناتج عن تجاوز هذه الضوابط، ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الذي قد يؤدي إلى الإفراط أو التفريط، فربما أدى تركه إلى التساهل وإلى التهاون وإلى التقاعس عن القيام بهذا الواجب، فتتفشى المنكرات ويشتغل الناس بالشهوات والشبهات ويبتعدون عن منهج رب الأرض والسماوات، ويقعون في حبائل الشيطان تجتالهم الشياطين وتصرفهم عن سواء السبيل وتبعدهم عن الله جل وعلا، وتشغلهم إما في شهواتهم ونزواتهم ولهواتهم وإباحياتهم وملذاتهم ومنكراتهم التي تقسي قلوبهم وتبعدهم عن الله جل وعلا، وتؤدي إلى انتشار الأهواء والأدواء والمنكرات والسرقات والسلب والنهب، كل ذلك نتيجة لضعف الصلة بالله جل وعلا. وقد تؤدي بالمقابل إلى استغلال أصحاب الأهواء والفرق الضالة من المتصوفة والروافض والخوارج، فيستغلون إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيسرحون ويمرحون ويضللون عباد الله ويظهرون لهم الباطل في صورة الحق، ويجتالونهم ويبعدونهم عن منهج الأنبياء والمرسلين. كل ذلك قد يحصل نتيجة لإهمال هذه الضوابط. ومن هذه الضوابط أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات ينبغي للمسلم، بل يجب عليه مراعاتها والوقوف عندها وعدم تجاوزها. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على الفرد والمجتمع، كل بحسب قدرته وسلطته وولايته. وأضعفها الإنكار بالقلب، وهذا يكون للعاجز عن الإنكار باليد واللسان. وهو يكون لعامة الناس الذين لا يستطيعون إنكار المنكر لخوف أو تهديد أو تعرض للأذى يصل إلى حد التهديد في النفس والمال والعرض. فإذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة عندها يكفي الإنكار بالقلب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الدرجة الثانية الإنكار باللسان بعد أن تكون متقنا كما نبهنا بالأمس ونبه الناظم رحمه الله، بعد أن تكون مؤهلا لذلك. والإنكار باللسان يكون للعلماء الربانيين وطلاب العلم العارفين بمجريات الأحداث والعارفين بأحوال الناس والعارفين بوسائل الدعوة وما يتعلق بها من أحوال المدعوين وما إلى ذلك. عندها ينكر باللسان بطريقة لا تحدث أمرا سلبيا تبتعد فيه عن التشنجات المفرطة وعن التصريحات المنفرة وعن الطرق التي يقصد بها التشهير والتنفير. ومن أراد أن يقف على منهج السلف في ذلك فليرجع إلى كتب أهل العلم، وعلى رأسها كتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الفرق بين ماذا؟ نصيحة. بين النصيحة والتعيير، الفرق بين النصيحة والتعيير. وتنظر إلى ما يترتب على ذلك من أمور، وكما بينا بالأمس قد يتطلب الأمر ما بال أقوام، وقد يتطلب الأمر إشارات وإيماء وتلميحا وتلويحا، وقد يتطلب الأمر بئس خطيب القوم أنت، وكل بحسب حاله وبحسب منزلته وبحسب مكانته وبحسب ما قد يترتب على ذلك من آثار. أما التشهير على المنابر بالأشخاص فإن ذلك لا يخدم الدعوة إلى الله جل وعلا. عليك أن تبين الحق بدليله وأن تبين المخالفة بدليل مخالفتها للشرع، وأن تبين حكم الله فيها الذي يظهر لك، وأن تجتهد في ذلك، لأن الهدف هو هداية الناس إلى الحق وتبصيرهم في أمور دينهم. فلا تأتي إلى قوم لا جهال و تنال منهم وتشتمهم وتسبهم وتسفههم وتتنقصهم وتستثيرهم، فإن ذلك ليس من هدي النبوة، وإنما عليك أن تدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللهم إلا إذا وجد داعية للبدعة والمعصية وكان في ذكره والتحذير منه مصلحة تعود على المسلمين بالبعد عنه وعدم الأخذ عنه والبعد عن منهجه الفاسد. المهم أن يراعى في ذلك مقتضيات الأحوال، وأن يراعى في ذلك عدم التجريح والسب والشتم، فإن ذلك لا ينفع ولا يقر شرعا. وأحيانا قد يضطر إلى البيان والكشف، وأحيانا قد يضطر إلى أو قد نحتاج إلى التلميح والتلويح كما تقدم لنا. والدرجة الثالثة وهي الدرجة العليا هي التغيير بماذا؟ باليد. والتغيير باليد يكون لفئتين: الفئة الأولى ولي الأمر أو من يقيمه ممن يوظفون في الحسبة وغيرها، وأن يتبعوا في ذلك ما تقتضيه المصلحة. والقسم الثاني من لك عليه ماذا؟ ولاية شرعية كالزوج والأب ومع الأولاد والزوج مع أهله، فإنه يغير بيده بالقدر الذي تندفع به المفسدة، ولا يكثر من التثريب والتجريح، ولا يضرب في الوجه، ولا يخدش جسما، وإنما عليه أن يضرب بالطرق التي عندما تتعذر الوسائل الأخرى لا بأس أن يغير باليد بالطرق الشرعية. ومهمتك أن تبلغ ولاة الأمر ومن ينيبونهم في تغيير هذه المنكرات التي تغير باليد. أما ما قد يقوم به بعض العاطفيين والمتسرعين من التغيير باليد وليست لهم سلطة شرعية، فإن هذا يفسد ولا يصلح ويضر ولا ينفع. طيب، قد يقول قائل: نحن لو كنا في بلاد لا تقيم حدود الله ونرى في الفنادق وفي المسارح الخمور والعري وما إلى ذلك، ونرى المنكرات التي يغص بها البلد، فما موقفنا؟ هل نمد أيدينا لتغيير ذلك؟ الجواب لا. أو لو رأينا ساحرا في الطريق هل نقتله أو كاهنا؟ الجواب لا، لأن ذلك يفسد ولا يصلح. وإنما بين للناس حكم هذه المنكرات، عندها تبرأ ذمتك وتسلم من العهدة. فينبغي مراعاة هذا الضابط. من الضوابط أن تراعي جلب المصالح ودرء المفاسد. من الضوابط أن تكون ذا علم بما تدعو إليه كما تقدم بالأمس. من الضوابط أن تستخدم الرفق واللين في دعوتك، فبما رحمة من الله لنت لهم. والله تبارك وتعالى وجه النبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام في مخاطبة أعتى مخلوق، أعتى بشر، وهو فرعون مدعي الألوهية والربوبية، الذي قال أنا ربكم الأعلى. قال عز وجل فقولا له ماذا؟ قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فتجب مراعاة هذه المسألة. يقال إن المأمون لقيه رجل وهو يطوف، والمأمون معروف أنه رجل معتزلي، ناصر المعتزلة وقواهم على أهل السنة، وازدهرت سوق الاعتزال في عهده وفي عهد ابنيه المعتصم والواثق. فلقيه كما قلت رجل فأغلظ له القول، فقال له يا هذا لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، وأمره أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقصد بمن هو خير منك موسى وهارون، ويقصد بمن هو شر منه من فرعون. وهذه مسائل لا بد من مراعاتها والوقوف عندها وعدم الإثارة. هنا أمر أيضا ينبغي التنبيه عليه، وهو عدم وصف أماكن الفساد أمام العامة. بعض الناس قد يحددها وقصده بذلك ماذا؟ نصيحة. النصيحة، لكنه لم يفهم أنه يدعو إليها من حيث لا يدري. أتدرون ماذا يوجد في المكان الفلاني؟ يوجد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فيأتي أهل الفساد قد يسألون أين وفي أي مكان في أي شارع رقم كم. بل وجد خطيب يوما ما حدد رقم المكان ورقم الدار ورقم الشارع والمكان الفلاني. هذا لا ينبغي، بل هذا يعد إسهاما في نشر هذا المنكر ودعوة إليه وأنت لا تقصد ذلك. فلتراعى هذه الجوانب في هذا الباب. ثم كما نبهت بالأمس من الضوابط أيضا أن تبدأ بما بدأ الله به، بأن تبدأ بالتوحيد، تأتي إلى عباد القبور وتقول لهم عليكم بالسواك وعليكم بإعفاء اللحية وعليكم بكذا وكذا. لا شك هذه شعائر عظيمة، فالسواك سنة وإعفاء اللحية واجب وحلقها معصية وفسق، لكن عندهم الأساس خرب، فعليك أن تصلح الأساس أولا، وأن تعنى به. هذا الرجل يذبح لأصحاب القبور وينذر لهم ويذبح لهم ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد وما إلى ذلك، تأتي وتقول له افعل كذا وافعل كذا؟ لا. وقد ذكرنا لكم بالأمس حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مما ينبغي التنبيه له هنا ألا تتحول الدعوة في هذا الباب إلى تكتلات وجماعات تتخذ طقوسا أشبه ما تكون بالتخطيط لطلب المناصب والولايات والسلطة وتهييج العامة على الحكام. هذه دعوة فاشلة، فشلت منذ 10 سنين وجربت في كثير من البلاد فلم نلق منها غير الدمار والخراب، فإياك أن تتجاوز ما حد الله لك يا عبد الله. ومن الضوابط أن تكون قدوة في نفسك بأن تكون صالحا مطبقا لما تدعو إليه، أن تكون لبنة صالحة تهدي الناس بأفعالك قبل أقوالك، وقد تكلمنا عن هذا بالأمس. ومن الضوابط يا عبد الله ألا تستعجل النتائج، فالمهم أن تؤدي تقوم بهذا الواجب الذي هو فرض كفاية وقد يكون فرض عين عليك إذا كنت تعلم الأحكام التي لا يعلمها غيرك، فإياك والتعجل واستعجال النتائج، فإن هذا هو الذي قوض كثيرا من الدعوات، أنهم يريدون أن يقفزوا مباشرة إلى التغيير دون حساب للمستقبل ودون مراعاة للسلبيات التي قد تترتب على هذا الاستعجال. من الضوابط أيضا يا عبد الله أن تتفقه في الدين، وهذا قد تقدم بالأمس. من الضوابط يا عبد الله ألا تشتغل بالشائعات وبتصديق الشائعات والكلام عنها، فإنك قد تسهم في نشرها من حيث لا تدري، أو تمجد أهلها وأنت لا تدري. هذه بعض الضوابط وسيأتي المزيد منها إن شاء الله تعالى. نعم، فضلش. وأنكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم والعلم في الشرع بالردي. أنكر على الصبيان الذين لك عليهم ولاية حتى ولو باليد، وتعليمهم حتى لا يقعوا في فعل الأشياء الرديئة، واستخدام الترغيب والترهيب معهم والتشجيع، فإذا مررت بصبيان يلعبون وقت الصلاة فتلطف معهم وألن القول لهم، وإن كان معك شيء يشجعهم فافعله حتى يصحبوك إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وحتى يتعودوا الذهاب إليه. وأدبهم إن كانت لك عليهم ولاية، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. ولاية يعني كأب وشيخ. نعم. يمكن أجنبي يأدب أولاد في الشارع يلقاهم ويأدبهم النصيحة، يعني شخص لقي صبيان وليست لهم عليه ولاية، عليه أن يرغبهم في الخير ويجتهد في تبصيرهم وهدايتهم، فإن كان من أهل الحسبة يمكن أن يؤدبهم عن الصبيان، وإن كان من سائر الناس فلا يتجاوز ما حد له، ينصحهم ويوجههم، لأنه ربما لو أدبهم ربما جاء أولياء أمورهم الجهلة فاشتبكوا معه فأفسد من حيث أراد أن يصلح. نعم. فمن ضرب الأولاد ضرب مؤدب وزوجته عند النشوز المنكد. فمن ذلك ضرب الأولاد أبناؤك عند المخالفات الشرعية، إذا استخدمت الوسائل الأخرى فلم تجد نفعا، وكذا ضرب الزوجة التي تخالف الشرع ضربا غير مبرح بعد أن تستخدم الوعظ والهجر وكافة الوسائل، كما قال الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فإيش؟ فعظوهن. هذه الخطوة الأولى. ومثلهم الصبيان، ومثلهن الصبيان، يبدأ بالوعظ والترغيب والترهيب، فإن لم ينفع الوعظ قال: واهجروهن في المضاجع، يعني لا تكن بعيدا عنها لكن ابتعد عنها بقلبك وبجسمك في المضجع، فإن هذا يؤلمها أكثر. واضربوهن، هذه الخطوة الإيش؟ الثالثة، ويكون ضربا غير مبرح، يتقى فيه الوجه ويتقى فيه الضرب بما يجرح أو في الأماكن التي تشوه ونحو ذلك. نعم. وضرب أمير المسلمين رعية لتأديبهم بالشرع غير مشدد، يعني أيضا لولي الأمر من الحاكم أو من ينيبه ولي الأمر أن يضرب المخالفين على تلك المخالفات، كما كان عمر يضرب المخالفين بتلك الإيش؟ الدرة، وقد ضرب صبيغا المبتدع بالجريد الرطب حتى جعل ظهره وبرة، فولي الأمر له أن يجتهد في التعزير بما يراه رادعا، بما يراه رادعا للناس عن مقارفة الجريمة. وهذا هو الذي له حق الضرب. نعم. وضرب ولي أو معلم صبية بغير اعتداء لا ضمان لما ابتدي. كذلك مؤدب الصبية من المعلمين والمدرسين، وكذلك ولي الأمر دون أن يتجاوز ما حد له أو يطيش في الضرب، فقد يؤدي ذلك إلى كسر أو موت أو عاهة أو نحو ذلك، يتجنب ذلك كله. وفي الحقيقة أقولها بكل صراحة، وإن كان هذا قد يزعج أدعياء علم التربية، ما ضعف التعليم إلا بعد أن منع الضرب. نحن لا نقول يضرب ويجلد جلد الحمار والعبد، لا، إنما عليه أن يؤدب. وكنا ونحن صغار قد استفدنا من هذا التأديب، فيوم أن كان المعلم بيده سلطة الضرب غير المبرح، كانت الأبناء والصبيان يمشون على الجادة، فلما منع ذلك وقع أو حصل ما لم يكن في الحسبان. ولذلك تجد الاحترام غير متبادل بين الطلبة وبين المعلمين في هذه الأزمنة، بخلاف ما كنا عليه قديما، فإن ذلك كان أجدى وأدعى للتعليم والاستفادة. الآن ضعف المعلمون وضعف الطلاب، لذلك تجد مستوى بعض الجامعيين الآن لا يعدل مستوى حملة الشهادة الابتدائية قديما، بسبب كثير من المؤثرات، ولكن من بينها ماذا؟ إلغاء التأديب عن المعلمين. ومهما قال أدعياء التربية ومهما برروا، فإن الزمام قد انفرط الآن، وقد يلجأ المدرس الذي لا يخاف الله إلى التهديد بالدرجات ونحو ذلك إذا لم يجد احتراما من طلابه، وقد يهمل في أداء واجب التعليم على الوجه الذي تبرأ به الذمة، ونحو ذلك مما يحصل من سلبيات من جراء إلغاء هذا الأمر. نعم. ومن سلم ابنا كي يعلم عائما فيغرق لم يضمن. هذا ما يتعلق بالتضمين، ونرجئه إلى درس الغد، وكما قلت لكم إن شاء الله تعالى في أسبوع الإجازة هذا سيستمر الدرس الفجر في كل يوم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سائل كريم يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف وذلك أضعف الإيمان أنه ذم لمن ركن إلى الإنكار بالقلب من البداية بدون تدرج؟ هذا فيه ما يشير إلى الذم إذا لم تستخدم الوسائل المتاحة لك شرعا، ومع ذلك فإن فيه عذرا لمن لم يجد غير ذلك. نعم. يقول: هل يجوز أكل طعام فيه قليل من الخمر قد طبخ ويقال إن الخمر قد تبخ؟ هل يجوز إذا وضع فيه بهذه الكيفية؟ لا يجوز الأكل منه حتى ولو تبخر. أما لو انقلب الخمر تلقائيا إلى خل فذكر كثير من أهل العلم ولم يعد مسكر، لا كثير ولا قليله، قد ذكر أهل العلم أنه إذا تخلل بنفسه ولم يعالج وانقلب إلى خل خالص فإن ذلك يجوز استعماله. ولم يستثل العلماء في مسألة الخمر إلا حالة واحدة وهي نادرة ذكرها الفقهاء، وهي ما لو غص بماذا؟ بلقمة، قد يكون جشعا يكبر اللقمة فنشبت في حلقه لا تخرج ولا تدخل وليس عنده إلا خمر، فله أن يؤدي إلى يأخذ بقدر ما يدفع فيه به تلك الغصة ولا يزيد على ذلك. نعم. يقول: امرأة تشوه بطنها من كثرة الولادة وصارت محرجة، هل للرجال أن يقوموا بعملية لها؟ إن وجد من يقوم بذلك من النساء فلا يصار إلى غيرهن، وإن لم يوجد فينظر إلى هذه الضرورة أو التشويه الذي يشير إليه السائل أو السائلة، فإن كان تشويها ظاهرا يعني غير اعتيادي فلا يجوز إطلاع الرجال على العورات بسبب ذلك، يعني ما يحصل من خطوط ونحو ذلك في البطن من جراء الولاية من الولادة ومن أسباب الطلق، هذه أمور عادية لا تستوجب إجراء عمليات. أما لو أثر ذلك على الجسم أو على النسل أو كانت المرأة تتأذى به في صحتها فلا بأس بمعالجة ذلك، ولا يصار إلى الرجال إلا عند تعذر ماذا؟ أمن يجيد ذلك من النسوة. نعم. يقول: ذهبت لمكة، أذهب لمكة لعمل عمرة لنفسي، يقول لأنني لنفسي وأنا محرم من المدينة لأنني ذهبت بالطائرة، يقول أردت أن أعمل عمرة لأبي المتوفى فهل أحرم من التنعيم أم من أين أحرم؟ الذي أنصح به الإخوة الذين يريدون تكرار العمرة لآبائهم أو أمهاتهم المتوفين أو المقعدين فقط أو أقاربهم المقعدين المتوفين، أنصحه بأن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة والتي هي ذي الحليفة وهي أبعدها في المدينة وميقات المدينة والجحفة وهي مدينة رابغ حاليا ويلملم وهي ما تسمى الآن بالسعدية ميقات أهل اليمن، وهي أقرب المواقيت حيث إنها في لا تتجاوز 70 كيلا، ويليها قرن المنازل وهو السيل وما أو ما يحاذيه من جهة الطائف وما يسمى الآن بوادي محرم أو ذات عرق وما يحاذيها، هذا أسلم لك وهذا أمر مجمع عليه. أما التردد من التنعيم فإن ذلك لم يثبت عن الصحابة ولم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه رخص لعائشة عندما ألحت عليه، وبعد تردد أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم فتحرم من هناك لأنه أقرب الحل، ولم يثبت أن عبد الرحمن اعتمر، فمن كان عذره كعذر عائشة لا بأس، أما من لم يكن كذلك فعليه أن يحرم من المواقيت. يروى عن أيوب السختياني أنه قال: لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. نعم. يقول: دخل بالمصحف إلى بيت الخلاء وهو في جيبه سهوا، يقول: هل علي كفارة؟ ليس عليك كفارة، ولكن اجعله في الجيب الفوقاني ولا تجعله في الجيوب التي تلي العورة. نعم. يعمل في شركة في مجال الأمن ولا يستطيع الصلاة مع الجماعة، قال: ولكن أصلي مع الجماعة، فما حكم الدين؟ إذا كان يترتب على صلاته في الجماعة مفسدة وضرر فإنه يحاول أن ينيب أحدا ممن هو مخول في ذلك، فإن لم يجد صلى بعد الجماعة، مثل بعض الحراس أو رجال الأمن فإن لهم رخصة في أن يستمروا في الحراسة حتى تنقضي الصلاة. وأنا أعرف بلادا لا يصلون إلا وهناك من يحرسهم بالسلاح لما فيها من عدم الأمن واختلال الأمن وما إلى ذلك، فمثل هؤلاء لعلهم يعذرون. ولكن إن وجدوا سبيلا أن ينيبوا من تصح نيابته في هذا الأمر فلا بأس، وإذا كان عندهم يعني ورديات بالتناوب فكل منهم يصلي بحسب ما يستطيع. نعم. قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فهل هذا التولي يدخل فيه مؤاكلة المسيحيين والعمل معهم؟ لا يدخل، ليس هذا من التولي، فأولا تسميتهم نصارى أولى من تسميتهم مسيحيين، فإنهم ليسوا من أتباع المسيح عليه السلام، فمسألة المؤاكلة في العمل والاختلاط في العمل والزيارة بقصد الدعوة والتألف والإهداء ليس هذا من التولي، وإنما التولي هو التولي في الدين وفي الطقوس كمن يحبهم محبة دينية أو من أجل طقوسهم أو من أجل دينهم، فهذا كفر، هذا كفر، وهو المعني بالآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فالولاء والبراء يتعلق بالمحبة الدينية، أما مجرد التعامل بإيجار أو استئجار أو تجارة أو نحو ذلك أو محبة الرجل لزوجته الكتابية محبة عاطفية طبيعية أو محبة الرجل لقريبه الكافر محبة طبيعية، هذا ليس من الولاء والبراء في شيء ولا علاقة له بذلك، لا من قريب ولا من بعيد. فلننتبه ولا نخلط. البعض من الناس بمجرد أن يرى شخصا يتعامل مع غير المسلمين يعتبر هذا ولاء، وهذا خلط وجهل. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط هاديا خريتا، وعاهد اليهود على أن يشاركوه في حماية المدينة والذب عنها، وصالح قريشا مدة من الزمن، بل وعلى شروط فيها حيف على المسلمين في ظاهر الأمر، فهذا ليس من التولي ولا من الموالاة المحرمة. وكما قلت التولي هي محبتهم دينا، محبتهم دينا، هذا هو التولي المحذر منه، محبة انتصارهم على المسلمين ونحو ذلك. بل إن هناك ولاء محرما لا يبلغ درجة الكفر، كمن والاهم لتحقيق مصلحة دنيوية مع اعتقاده كفرهم وبغضه إياهم واعتقاد أنهم على الباطل، لكن غلبته شهوته فوالاهم في تحقيق مصلحة دنيوية يرنو أو يرمي إليها. نعم. يقول: هل للمبدئ والمعيد من أسماء الله تعالى أم من أفعاله؟ من أفعاله، ولا أذكر أنها من الأسماء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، ثم هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. المثل. نعم، يعني ما يجوز نقول عبد المبدئ؟ لا، لا يقال عبد المبدئ ولا عبد المعيد. يجوز التسمية بالمبدئ والمعيد؟ نعم، يعني لكن الأولى البعد عن التسمية التي فيها مغالاة أو فيها مبالغة. نعم. يقول: الطواف نفلا عن الأخ هل يسرع؟ الطواف وحده ليست فيه نيابة، وإنما النيابة في الحج كاملا، ويدخل فيه الطواف عن المتوفى أو عن العاجز المقعد. نعم. يقول: يريد رمل لشركة، والذي يتسلم من الرمل يطلب مني مبلغا ولا يشترط تعيينه، يقول: فإذا لم أعطيه يوقفني ويوظف آخر، فما حكم عملي؟ لا إله إلا الله، لا يجوز بخشيش. هذا الرشوة لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، سواء سموه بخشيش أو هدية أو بقشيش أو نحو ذلك، فكل ذلك محرم. واطلب الخلاص بالطرق الشرعية تسلم لك أمورك إن شاء الله. نعم. سن الله إليكم. يقول السائل الكريم: في عرف بعض الناس منادات الأب بسيدي، فهل هذا مشروع؟ ينادون الأب أو الجد أو نحو ذلك بسيدي، الأولى التقيد بالألفاظ الشرعية المعروفة، يا أبي يا جدي ونحو ذلك، يا أخي، أولى من هذه المغالاة. نعم. يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وفيه ولد صالح، فهل الولد يشمل الذكر والأنثى؟ نعم يشمل، لأن الولد يشمل الذكور والإناث، فإذا ربيتهم على طاعة الله جل وعلا فإن ذلك سيعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة. يقول: هل يرخص في سفر المرأة بالطائرة وحدها بدون محرم عند الضرورة؟ يقول: نقوم باستقبالها وهم يقومون بوادعتها كذا. والله لا أرى هذا، لأنها قد تتعرض لأمور وما يدريك، لعله يجري للطائرة شيء وما إلى ذلك، ففتح هذا الباب فيه بلاء عظيم وفيه أمور خطيرة جدا. وإياكم وتلقي بعض الفتاوى التي تبيح سفر المرأة بدون محرم. إلى درس الغد، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.